يعني ايه اسحاق اهل الشهاده اسحاق ذوي السعاده بذكر اسباب الشهاده. اصلك الرساله هي للسوطي رحمه الله جمع ذلك لكن انا نظمتها، وكانت النسخه الاولى يعني نظم فقط، ثم غيرتها بالنظم الاخير مع الشرح ان تكلمت على الحديث صحة وضعفا في الابيات نفسها، وهذه موجوده هي هذه وسميتها قلت فهذه نظمتها من السيوطي ايوه وبعده فهذه فاده لمن اراد طرق الشهاده نظمتها من السيوطي جمعه ليصل الحفظ لمن له سعه سميتها اسحاق ذي السعاده بذكر ما وصلوا الشهاده الى اخره. فهذه لها شرح ايضا ومفيده جدا، وتكلمت في نسخه هذه على درجات الحديث في ضعيف وفي صحيح اول ما كان فيه. فهذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني اعطاه الله سبحانه وتعالى ان كسر اسباب الشهاده لامته، لا يقصر على جهاد المعركه فقط، بل هناك اسباب ذكرت في الاحاديث الصحيحه وذكر هنا سبعه ويزيد على ذلك. قال باب الشهاده سوء القدر. وفي سائر المنتظر قال حدثنا عبد الله بن صفات النسي قال اخبرنا مالك بن دار هجر عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي صالح ذكوان السمنان الزيار، وهذا عن ابي هريره رضي الله عنه مسلسل بالمدنيين كما سبق انفا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسه وهي المطعون الذي طعنه الجني، وهذا الطعن نوع من انواع المرض ويسمونه وباء، وهذا سببه هو الطعن. أصله الاصيل انزله الله سبحانه وتعالى رجزا من السماء لبعض الانبياء لما عصوا قوم وانزله عليهم فكان رجزا عليهم فبقي في الارض، فلما جاءت هذه الامه حوله الله سبحانه وتعالى سببا للشهاده. اول كان عذاب ثم كان رحمه لهذه الامه، فمن اصيب بذلك ومات بسببه فهو شهيد فله شهاده، هذه واحده. قال والمبتوح كذلك ايضا من اصاب مات بمرض بطنه شهيد. قال والغريق الذي غرق في الماء ومات، وكذلك وصاحب الهدم هدم عليه بيت وهو ساكن فيه فهذا ايضا. والشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله معروف هذا في المعركه هؤلاء كلهم شهداء. وماذا قال مسلم بن بكر حدثنا بشر بن محمد المروزي صدوق من العاشره قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عاصم هذا ابن سليمان الاحول قال عن حفصه بنت سيرين هذه اخت محمد بن سيرين حفصه بنت سيرين. فسيرين هذا مولى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اصابه في عين التمر، وكان له أولاد وقالوا عددهم 23 ولدا، وأعتقه وكاتبه أنس وأدى كتابته فصار أولاده علماء 6 من هؤلاء كلهم بارزون في العلم محدثون وعلماء بالتفسير وعلماء بالفقه، 4 من الذكور و2 من النساء، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد، هؤلاء 4 من الذكور، وحفصة هي هذه وكريمة 2، فهؤلاء معروفون برواية الأحاديث، فهذه هي حفصة بنت سيرين. قال وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء معرفة وزهدا، يقول في أرضية المصطلح السيوطي رحمه الله خيار التابعين والتابعيات. قال حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون شهادة لكل مسلم، أي مسلم مات بالطاعون فإنه يعتبر شهيدا، وهذا من أسباب الشهادة. قال يعني ثم في قوله يقول في الترجمة باب الشهادة 7 سوى القتل، وهنا ذكر كم 5

فيقول له أنت لو كنت بذلك الوقت ماذا تفعل؟ سوء هذا هو. إذن أنت سليم، أنت إذا جئ لا قدر الله أنك جعلت صحابيا أحب الله، وإذا لم يكن كذلك كن أنت يعني بما تستطيع أن تقوم في نصرة الإسلام على ما أنت. وأما تتمنى لا ينبغي، لأن المواقف تختلف، وربما تكون أيام ذاك كان منافقون يعني موجودين هناك، ربما تكون منافقين في أدراك. قال ماذا يقول؟ فقال وإذا بالبصير. هذا هو محل الشيء، الصبر عند القتال من واجب المسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال. حرض أيها النبي، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني تحريض وحف وإزعاج لهم هذا مطلوب. وبسهل منتصف على حدثنا عبد الله محمد المفاجئ قال حدثنا معاوية بن عمرو تقدم قليلا قال حدثنا إسحاق عن حميد الطويل قال انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة بارده، في غداة بارده يعني يحفرون الخندق. وهذه فكره اتى بها سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وقال يا رسول الله ان عندنا في فارس عندنا تخطيط في الجهاد في العرب، وذلك انه اذا هجم العدو في بلدنا نفعل خندق ونتحصن به، فلا يستطيع احد ان يمر الا بعض قلائل. واما ان نواجههم، ان ننتظرهم حتى ياتوا، فهذا يكون يعني لا يحمل بعقباهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن فكرته وامر الصحابه ان يحفروا الخندق. فلما بداوا بذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيته وراءهم يعني يقاصون ذلك العمل الشاق في الليله البارده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غداة يحذرون في غداة بارده فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. كان الصحابه فقراء، ما كان عندهم عبيد يقومون مقامهم في العمل الشاق. فلما راى ما بهم من النصب من التاج والجوع قال: اللهم ان العيش عيش الاخره، اللهم ان العيش عيش الاخره، اما الدنيا فلا عمرتك، فاغفر فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرات، اللهم اغفر لهم، جعلهم بالمغفرة. فقالوا مجيبين لهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا يعني للنظم العربي، ويسمى هذا شعرا لأنهم يعني مسموح لهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحيانا يعني يتمثل بمثل هذا، يعني اللهم إن العيش عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة، هذا يتزين بعضهم، ولكن أكثر يقول إيه: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار فاغفر المهاجرين الأنصار. ما هو منظوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر، فلذلك أجابهم بالنفر بخلافهم، فإنما أجابوا يعني لأن هذه الأبيات تبعث على النشاط، هذا هو السبب. يعني كانوا يقولون إيه: اللهم لولا أنت ما تدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عبد الله روعة: اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا بينا. ويعني فهذه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبونه بذلك، وهذا تنشيط. واستفاد منه العلماء على أن في الجهاد وعمل الخير مثلا إنشاد الشعر جائز. وهذا مما أفضل بحر الرجز على غيره، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، وكان يحث الصحابة أن يقولها. ومن الغريب العلماء القافية علماء العروض يعني يختلفون هل الرجز من الشعر أم لا، وهذا كلام باطل. هذا وإن كانوا أصحاب فن ونحن لسنا بأصحاب فن، لكن الواقع خلاف هذا. السنة الصحيحة جاءت بأن كثيرا من الأبيات التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجز، والرجز شعر صحيح عربي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكيف يقولون الرجز ليس من بحر العروض؟ لا، هذا كلام خاطئ. فالصحيح أنه من الرجز، من العروض، من الأبيات الخمسة عشر أو الستة عشر البحور. قال نحن الذين باعوا، والشاهد من ذلك أنهم كانوا يعني يحرضون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وهم يحرضون أنفسهم بهذه الأبيات. لماذا؟ تشجيعا لهم وتنشيطا لهم. فهذا وبهذا تم المقصود من حفر الخندق، حتى إنه لما جاء العدو قريش لما جاءت على ابو سفيان هذه مكيدة لم تكن تعرفها العرب، ما يجابوا نحن ظننا اننا سندخل المدينة ونستولي عليها، فاذا ما في امكانية. قال هذه مكيدة لم تكن تعرفها العرب، هذا اعترف بذلك وفي من نفع ذلك وما استطاعوا ان يتجاوز ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب حفر الخندق مشروعيه حفر الخندق لما اذا دهم العدو ينبغي ذلك. الشهري المتصف قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن المطعم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال عن انس رضي الله تعالى: هذا مسلسل بالبصريين من اوله الى اخره. قال: جعل المهاجرون الانصار يحفرون الخندق حول المدينه ويقول وينقلون التراب على بطونهم على ظهورهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اي تنشيط لهم ايضا يجيبهم ويقول: اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك الانصار والمهاجره. هذا قريب من الشعر ولكنه ليس متزنا، وما كان الامر مسجع يقابل يعني ما قاله من الشعر فهو يجيبه على ذلك تنشيط. والشاهد المنطقي قال حدثنا ابو هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي انه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل بنفسه، الله اكبر، مع شرفه ينقل بنفسه ويتواضع ويقول: لولا انت ما اهتدينا. وبسهل المنتظر قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر هذا هو ايش؟ حفص بن عمر الحوضي، حفص بن عمر، عمر بن حفص هذا النخعي، وحفص بن عمر الحوضي، وهذا من شيوخ البخاري وابي داود، وهذا كان حفاظ المسلمين لكنهم عابوا عليه انه كان يحدث بالاجره وعابوا عليه ذلك، ولكن مشاه البخاري وهو من شيوخه الاكبار. قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه، وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت الابدان الا بينا ان الولاة قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا، ويمدها ابينا ابينا ويكررها ابينا ابينا، هذه كله تنشيط. وهو ايضا صحف بعضها او ترك بعضها، هي الابيات: اللهم لو انت ما اهتدينا لولا انت ما اهتدينا لهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا، فهكذا كان شعرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اود ان تكون متزنه، فلذلك قال بدا بقوله لولا انت ما اهتدينا. وبالشهر المتصل قال وقال رحمه الله تعالى: باب من حبسه العذر عن غزو، من حبسه العذر عن الغزو، ماذا له أجر وازيد، لأن نيته الصالحة تلحقه به. وبالسهل المتصف قال حدثنا أحمد بن يونس، هذا منسوب إلى جدي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي من كبار طبقة العاشرة وهو من أكابر شيوخ البخاري. قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الكبير قال حدثنا هميد الطويل أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أتمه وسيأتي تمامه في الحديث الثاني. سالم رضي الله عنه سليمان حرب الأزدي البصري نزيل مكة وقع بها. قال حدثنا حماد هو بن زيد، حماد بن زيد بن درهم ابو اسماعيل الجهضمي البصري من كبار الطبقه الثانيه عن حميد الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه فغزوه تبوك فقال: ان اقواما بمدينه خلفنا ما سلكنا شعبا، الشعب هو الطريق الصاعد من الجبلين سما شعب، ولا واديا الا هم معنا فيه اي في الاجر مشاركون معنا. ثم قال حبسهم العذر، ثم بين ذلك. هذا ايه؟ جملة مستأنفة، تسمى جملة مستأنفة استئنافا بيانية. هناك الجملة المستأنفة نوعان: جملة مستأنفة نحوية وجملة مستأنفة بيانية. فجملة مستأنفة النحوية هي التي لا طالب لها من كلام سابق، تسمى هذه استئناف نحوي.